عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يا لملم، وذكر العراق، فقال: لم يكن عراق يومئذ. يعني هذا توقيت المكاني، توقيت المكاني لما نريد الحج والعمرة من هذه الجهة، حدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقال ابن عمر: هذا سمعته من هذه الأماكن، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجعفاء إلى آخره، ولكن لم أسمع أن لأهل اليمن يلملم، حديث آخر من عباس وغيره. ولما ذكروا له العراق قال: العراق هو ذاك ما كان موجودا. فاختلفوا فيه هل هو بتوقيت عمر أو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. العراق عرق العراقي يلملم اليمني، يعني وهكذا يقول شاعرهم، يقول يعني لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة إيش قال؟ عرق العراق يلملم اليمني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قر فاستبيني، هكذا قال. وبه إليه قال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.